الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحياكم الله في المجلس 55 من المجالس الفقهية، ونحن في يوم الجمعة 28 من شهر ربيع الثاني عام 1400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونبدأ بالأسئلة التي تكون عندنا ثم نفتح المجال للحاضرين. يقول السائل: هل هناك أجر للأشخاص الذين يدخلون غرفة المغاسل بهدف المشاركة في غسل الميت؟ لا شك أن الميت إما أن يكون قد وصى بأن يغسله فلان وفلان، فحينئذ يلزم هؤلاء أن يغسله، وإذا لم يكن قد وصى فلا يصح أن يدخل أحد لغسل الميت إلا من يأذن له وليه أو يغسله المعينون من قبل ولي الأمر. وفي تغسيل الميت أجر لا شك، لأن غسل الميت فرض كفائي، والإنسان إذا قام بأداء الفرض الكفائي فإنه يحصل أجرا، لكن كما ذكرت بشرط أن يكون موصا به أو مأذونا له في الدخول على الميت لغسله. يقول السائل: ما حكم وضع أجزاء القرآن في العزاء للناس للقراءة كما هو حاصل عندنا؟ الجواب أن قراءة القرآن في العزاء هذه من المحدثات والبدع، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يقرؤون القرآن عند العزاء ولا عند القبر ولا للأموات، وإنما هذا مع الأسف الشديد من التقليد لبعض أعمال أهل الكتاب. أهل الكتاب إذا مات لهم الميت يأتي قسيسهم ويأخذ كتابا ويقرأ على الميت عند القبر، وصار بعض المسلمين يقلدونهم مع الأسف الشديد. الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصلاة على الجنازة، والدعاء له حين الدفن، والدعاء والاستغفار له بعد الدفن، ثم الدعاء له بالمغفرة وتعزية أهله عند العزاء. غير ذلك لم يأتي عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأصحابه شيء. ولهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الدعاء للميت والصدقة عن الميت وأداء الصوم عن الميت وأداء الحج الفرض عن الميت، ولم يرشد عليه الصلاة والسلام إلى قراءة القرآن للميت، مع أنه من أسهل ما يكون ومن أيسر ما يكون. يقول: ما حكم استعمال العطور البخاخ الذي يقال إن فيه كحول؟ هذه الكحول منقسمة إلى قسمين: كحول مسكرة وهي التي يسمونها بالميثيلية، وكحول غير مسكرة وهي التي يسمونها بالإيثيلية. فوجود الكحول غير المسكرة في بعض أنواع العطور لا بأس به، خصوصا أنها نسبة قليلة ضئيلة لا تؤثر. نعم. يقول السائل: إذا كان الإمام يسرع في الصلاة ولا أستطيع أن أقرأ الفاتحة في الصلاة السرية، فهل علي أن أقوم وآتي بالركعة بعدما يسلم الإمام؟ الجواب: لا، ليس لك أن تأتي بالركعة ما دمت قد دخلت مع الإمام وأنت أدركت وقت قراءة الفاتحة، لكن الواجب عليك أن تسرع في قراءة الفاتحة فتتعلم المتابعة كما تتعلم القراءة. فإن كان الإمام سريعا، بعض الأئمة ما شاء الله مسرعين جدا كأنه ماشي على خط 120، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الله أكبر. طيب، وراه ناس ما ينتبه. فالواجب على الأئمة أن يخففوا، حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله: ينبغي على الإمام ألا يركع حتى يستيقن أن أبطأ الناس قد انتهى من قراءة الفاتحة. لكن لو أنه أسرع يجب على الناس أن يتعلموا متابعة الإمام، أما أن يعيد الركعة فالجواب لا. يقول: نود منكم إخبارنا بأفضل كتاب أو كتيب تبين لنا مناهج الفرق المبتدعة مخافة أن نقع بما وقعوا فيها. الواجب أولا على المسلم أن يعرف الحق، فإذا عرف الحق عرف الباطل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وإن أمتي ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ما قال الصحابة من هي الفرق الهالكة، وإنما قالوا من هي، أي الناجية، لأن معرفة الناجين يعني أن من سواهم هالكين. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خير المعلمين وسيدهم، قال عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن العلامة العظيمة من علامات الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أنهم يكونون في دينهم وعباداتهم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما زاد عندهم شيء في الاعتقادات ولا زاد شيء عندهم في العبادات. بمعنى ينظرون هل هذه المسألة عقدية أو ليست عقدية، إن كانت عقدية ينظرون هل كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعتقدون هذا الاعتقاد أو لا، إن كانوا يعتقدونها فيعتقد، وإن كان لا يعتقدونها يعلم أنها محدثة فيتركها. نضرب مثال على هذا، جاءت فرقة وتزعم أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بأنه على العرش عياذا بالله، وتزعم بأن الله ليس له يد. طيب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون والأئمة المرضيون كلهم ماتوا ما تكلموا بمثل هذه العبارات التي هي عكس ما في القرآن. في القرآن الرحمن على العرش استوى كما يليق بجلاله، في القرآن ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي كما يليق بجلاله. فكيف يأتي إنسان بعد ذلك ويقول العقيدة الصحيحة أنك تقول الله ليس على العرش، معنى هذا عقيدة محدثة. ما أنا عليه اليوم أصحابي في الاعتقاد وفي العبادة، يأتي إنسان ويقول لك نكتب على القبر الفاتحة، هل النبي صلى الله عليه وسلم كتب على القبر الفاتحة؟ هل الصحابة كتبوا على القبر الفاتحة؟ لا ما كتبوا. ماذا ما كتبوا ليش أنت تكتب؟ إذن طريقة الفرقة الناجية أنهم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وجد الأئمة والحكام الظلمة في آخر عهد الصحابة، هل خرجوا على الحكام الظلمة وصووا مظاهرات واعتصامات وقاتلوهم؟ الجواب لا، وإنما أمروا الناس بالصبر. إذن دل على أن هذا هو المنهج الصحيح. ولذلك من أراد أن يعرف عقيدة الفرقة الناجية فعليه بقراءة كتاب الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري رحمه الله، فإنه من الكتب المتقدمة في معرفة عقيدة أهل السنة والجماعة، وكتاب الشريعة للإمام الآجري رحمه الله، وكتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأما الكتب المعاصرة فهي كثيرة جدا، من أنفعها كتاب التوحيد لشيخنا الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله ونفع به الأنام. يقول السائل هل يجوز للحائض مس المصحف من وراء حائل؟ يعني هذا المصحف الآن، هل يجوز للمرأة الحائض أو الرجل الجنب هل يجوز أن يمس المصحف من وراء حائل؟ ايش يقصدون بحائل؟ حائل يعني طرف الثوب هكذا، انتبه، ياخذ المصحف هكذا، هذا حائل يسمى حائل متصل. الحائل المتصل لا يغير الحكم، الحائل المتصل بك لا يغير الحكم. لا يجوز ان تمس المصحف بحائل متصل بك، تاخذ طرف ثوبك هكذا وتمسك المصحف وتقول انا جنب ما يصير امسكه وانت ماسكه، هذا ما يصير. لذلك لو جاء انسان وقال لا يصير لأن هذا حائل، قلنا له طيب حط يدك في كمك سلم على مراه، يجوز؟ يقول في حائل، يجوز؟ ما يجوز. إذن الحائل هذا لا يؤثر في الحكم. ما هو الحائل المؤثر في الحكم؟ هو الحائل المنفصل. ها الآن أنا شلت الكرتونة، أنا ما مسكت المصحف، أنا مسكت الآن حائل منفصل عني وعن المصحف، حائل منفصل عني وعن المصحف، فلو حملت الحائض المصحف بحائل منفصل عنها وعن المصحف فلا بأس به، أما حائل متصل بالمصحف كجلد المصحف أو حائل متصل بالحامل كثوبه أو طرف عباءته أو المنديل مثلا فهذا لا يصح. يقول السائل: لو صلت المرأة كاشفة شعرها فهل تعيد صلاتها؟ الجواب: إذا صلت المرأة كاشفة شيئا من شعرها أو شيئا من بدنها غير الكفين واليدين والوجه، غير كفي اليد والوجه، فيجب عليها أن تعيد الصلاة باتفاق الأئمة رحمهم الله تعالى. وإنما وقع النزاع في القدمين فقط، ما عدا ذلك لم يقع نزاع. بالإجماع يجب على المرأة أن تغطي كل بدنها في الصلاة إلا الوجه والكفة، إلا الوجه والكف. وأما بالنسبة للقدم ففيه نزاع، والصحيح قول الجمهور أنه يجب عليها أن تغطي قدميها. تقول: في بعض المصاحف هناك دعاء يسمى بدعاء ختم القرآن، فهل ننزع هذه الورقة من المصحف؟ هو الدعاء دعاء ختم القرآن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك لما يكتبون دعاء ختم القرآن في آخر المصحف مثلا ما يكتبون إنه قال النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الآن هذا دعاء ختم القرآن ما هم كاتبين إن هذا حديث، وإنما كاتبين دعاء. فإن هذا الدعاء إن قرأ به الإنسان أحيانا لا يقال إنها بدعة، لأن الدعاء مستجاب عند ختم القرآن. أي دعاء، ما هو الشرط هذا المكتوب، أي دعاء يدعو به الإنسان وقت ختم القرآن. فقد كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا ختم القرآن يجمع أهله وأصحابه ويقرأ ويختم ثم يدعو، فهذا ما في بأس. وإنما الذي هو بدعة هو التزام دعاء معين عند ختم القرآن، التزام دعاء معين عند ختم القرآن هذا لم يرد عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول: ما نصيحتكم لمن يعاني من الوسوسة والشكوك في النية للعبادات، بحيث أن الشيطان يوسوس له أنه ما نوى وأنه قطع النية وأنه يتردد في النية وإلى غير ذلك من الوسواس؟ نقول: هذا الرجل إذا جاء ودخل مع الإمام يكبر ولا يلتفت إلى نيته، فإن القلم مرفوع عنه. وأنا أذكر هذا حصل أمامي، كنت في المسجد النبوي ولا نسيت الآن هل هو صلاة المغرب، غالب ظني أنها صلاة المغرب أو العشاء، أقيمت الصلاة فدخل على يمين رجل وكبرنا ودخلنا وهو رفع يديه قاعد يتمتم ويتمتم ويتمتم وكبر حط يده، بعدين فجأة ترك الصلاة وعاد مرة أخرى يتمتم يتمتم يتمتم وكبر. الإمام خلص الفاتحة وهو مرتين كبر ويترك الصلاة، وفي الثالثة ركعنا، لا أدري هل كبر وأدركنا أو أنه كبر بعد ذلك يا الله دخل في الصلاة، فهذا من إبليس. الواجب على الإنسان الموسوس بالذات أن لا يلتفت إلى الوسواس، يعتبر الوسواس مثل سلس البول، المصاب بسلس البول لا يجوز له أن يلتفت هل خرج ولا ما خرج، يتوضأ للصلاة ويصلي حتى لو خرج شيء ما عليه شيء. الموسوس لا يجوز له أن يلتفت إلى وسواس، يدخل مع الناس ويصلي وبس، يدخل مع الناس ويصلي فقط، هذا الواجب عليه. أما يفتح باب الشيطان، اليوم تفتح الباب في العبادات، بكرة تفتحها في المعاملات، بكرة تفتحها في الاعتقادات، وتصير جندي من جنود إبليس يلعب فيك كيف ما يشاء. والله يا إخوة إني أعرف رجل، أعاذنا الله وإياكم، أعرف رجل مبتلى بالوسواس إلى درجة ما تتصور. مرة اتصل علي قال لي: يا شيخ أنا بدال ما أقول سبحان ربي الأعلى كأني قلت زوجتي طالق، إلى هذه الدرجة. قلت له: يا أخي أنت مرفوع عنك القلم، ها أنت مرفوع عنك القلم، ما في إنسان عاقل يقول بدال سبحان ربي الأعلى زوجتي طالق، أنت مرفوع عنك القلم. قال: يعني الطلاق ما وقع؟ قلت: أنت ما طلقت، شيء يقع؟ قال: كأني قلت أنت طلاقك لا يقع حتى يشهد عليك اثنان عاقلان بالغان أنك طلق، بس ريحني. أيها الإخوة، والله أن هذا الشيطان يريد أن يدخل علينا من أي جهة حتى لا نرتاح، ليحزن الذين آمنوا، يريد حزننا، يريد غمنا، يريد همنا فقط. لذلك المبتلى بالوسواس عليه أن يحتجب وعليه أن يتداوى. يقول: حكم الانحناء لتقبيل رأس الأب والأم والجد والجدة والعم والخالة في دون جزاكم الله خير. لا بأس أن الإنسان ينزل رأسه عشان يقبل رأس أبوه ولا رأس أمه، ولا يقبل يد أبوه ولا يد أمه، ما في بأس، لأن الانحناء ليس لذات الانحناء، وإنما الانحناء كان لأجل التقبيل، والمنهي عنه هو الانحناء لذات الانحناء. يعني إنسان يمر من قدامك سوي له هكذا، هذا منهي عنه، هذا محرم. جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله إن أحدنا يلقى أخاه أفينحني له، نزل رأسه الشكل كما يفعل أعاجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: أفيصافحه؟ قال: نعم. فدل على أن المنهي عنه هو الانحناء لمجرد الانحناء، أما الانحناء لأجل التقبيل أو لأجل مناولة شيء وإعطائه، هذا ما في بأس، لأنه ليس مقصودا لذاته. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل رأس عائشة، وعائشة رأس فاطمة، وفاطمة كانت تقبل رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أنه يحصل مع هذا شيء من الانحناء. بل إن أحدنا ربما ينزل رأسه ليأخذ ولده الصغير فيأخذه ويقبله وهو منحني، فالانحناء هنا ليس مقصودا لذاته. يقول: ما هو التكبير البدعي في يوم العيد الذي ينكر عليه؟ لأني رأيت رجل ماسك الميكروفون يكبر، ثم اجتمع عليه معه صغار وجعلوا يكبرون كلهم مع بعض على لحن سواء. ذكرنا هذا، أن التكبير البدعي في تكبيرات العيدين هو أن يكبر أحدهم والناس يكبرون وراءه، هذا هو المحدث. أما أنهم كلهم يكبرون بتداخل الأصوات وتغاير الابتداءات والانتهاءات فلا مضرة في ذلك. يقول: هل ورد عن قطرات المطر تكفر الخطايا إذا أصاب جسم الإنسان؟ لم يرد في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الوارد أن الدعاء مستجاب عند نزول المطر كما جاء فيه حديث. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر يصيب من بدنه شيء من هذا المطر وهو طهور لا شك، كما قال الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. يقول: إذا صلى الإمام على النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء خطبة الجمعة نقول صلى الله عليه وسلم أم هذا من اللغو؟ لا، إذا صلى الإمام على النبي صلى الله عليه وسلم فنصلي على الإمام لكن سرا، وإذا قال الإمام شيئا فيه تعظيم لله فنكبر لكن سرا، وإذا قال شيء الإمام يتعجب منه يقول الإنسان سبحان الله والله أكبر لكن سرا. يقول: هل التنعل بالرجل اليسرى عند دخول الحمام من السنة؟ أما أن الإنسان يتنعل بالرجل اليسرى، الصواب لا، التنعل يكون بالرجل اليمنى، فتجعل اليمنى أولهما انتعالا وآخرهما نزعا، لأن الانتعال إكرام، وأما دخول الخلاء فتدخل بالرجل اليسرى. يقول: ما حكم قول العوام إذا قرصتك العقرب ليلة الجمعة ما يجيك سم؟ ليلة الجمعة السم ما يضر، أو أنه يندفع من العقرب والحية. لم يصح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول العوام أن ليلة الجمعة أن ذوات السموم لا سم لها أو لا تأثير لسمها، هذا لا يصح، وإنما هو بناء على حديث موضوع. يقول: من المعلوم قراءة الأذكار قبل النوم في الليل، ولكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم في وقت القيلولة يقرأ الأذكار في كما في الليل أو لا؟ نوم القيلولة ليس فيه ذكر، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، نوم القيلولة ليس فيه ذكر، لا لا فيه ذكر ابتداء ولا فيه ذكر عند القيام. يقول: هل يجوز قراءة القرآن وإهداء ثواب الأحياء والأموات؟ قلنا: هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، وهم أحرص الناس على الخير وإيصاله للغير، ولم يفعلوا ذلك، فدلنا على أنه ليس من الدين. يقول: ما هو تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي بأحسن صورة؟ وهل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ رأيت ربي في أحسن صورة، أي في أحسن وأتم وأجمل صورة ليس فيها شبه بالمخلوقات. هذا معنى الحديث، هذا معنى الحديث. وأهل السنة بالإجماع يثبتون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المنام، بالإجماع أهل السنة يثبتون أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام، وإنما اختلفوا في رؤيته عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج، فبعضهم قال إنه رآه، أي رأى الله عز وجل بعينيه، وبعضهم قال رأى نور الحجاب، هذا فيه خلاف. أما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المنام فليس فيه اختلاف. وهذا الحديث: رأيت ربي في أحسن صورة، حديث صحيح. وهل رؤية الله عز وجل في المنام خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يمكن لغيره؟ جمهور العلماء يقولون إن رؤية الله عز وجل في المنام ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن السؤال: كيف يعرف العبد أن الشيطان يعني ما خدعه؟ ربما يأتيك الشيطان ويقول لك: أنا ربك، مثل ما يأتي الدجال يوم في آخر القيامة ويقول: أنا ربكم. ولذلك ينبغي الحذر من هذا الباب. وأنا في الحقيقة أقول أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المنام هذه خاصة، ولهذا لم يأتي عن أحد من الصحابة، وإن كان جاء عن كثير من التابعين. يقول: ما هي أفضل الطرق والوسائل لتربية الأولاد وتنشئتهم تنشئة إسلامية؟ ماذا تنصحون الآباء في تعاملهم مع الأبناء في هذا الزمان الذي كثرت فيه الوسائل الحديثة المسمى بوسائل التواصل الاجتماعي؟ الحقيقة أن أفضل الطرق والوسائل لتربية الأولاد أولا أن نكون لهم أحسن قدوة في عقيدتنا، في تعاملنا، في أخلاقنا، في ليننا، وثانيا أن نكون لهم مأوى يلجؤون إلينا. لا يجوز أن نعاملهم بالشدة والغلظة فيلجؤون إلى غيرنا. ولا يعني هذا عدم استعمال الشدة، فإن الشدة أحيانا مفيدة. وينبغي أيضا علينا أن نحرصهم على الواجبات والفرائض مثل الصلاة والصوم، وأن نعلمهم شيء من الآداب والأخلاق الحميدة، نجلس معهم في البيوت، نتدارس معهم شيء من الكتب، شيء من الأدب. ومن أفضل الطرق والوسائل لتربية الأولاد هو إقامة درس لهم في التوحيد في البيت، إقامة درس لهم في الآداب في البيت. وهناك رسالة جميلة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعنوان تعليم الصبيان التوحيد، كتاب جميل جدا، ينبغي أن نعلم الصبيان التوحيد. وكذلك هناك رسالة لشيخنا الشيخ سالم الطويل بعنوان 100 سؤال أو أسئلة للصغار لا يستغني عنها الكبار، وهي أسئلة مفيدة نافعة نعلمها الأطفال. كذلك علينا أن نعلمهم الآداب من كتاب الآداب، الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ويتفاعلون معك، تجعل أحدهم يقرأ وأنت تسمع، ويتشاركون في الشرح والمعنى. وأما بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعية فأنا أنصح أولا أن نجعل هذه الوسائل في أيديهم بعد أن يكونوا قد بلغوا شيء من السن. ليس معقول أن تعطي الولد الهاتف يتصرف فيه دون السابع وهو لا يميز بين الخير والشر. ثم إذا أعطيناهم بعد السابعة بعد أن صاروا يميزون ينبغي أن نعطيهم بقدر ولا نجعل الأمر مفتوحا إليهم. ألا ترى أننا كنا ونحن صغار نلعب، لكن اللعب له وقت معين، هذه الوسائل اليوم هي من باب اللعب فيجب أن يكون لها وقت معين. أما 24 ساعة حتى إن أحد الأولاد لا ينام والهاتف في حضنه فهذا إفساد لأخلاقهم، إفساد لعقولهم، إفساد لأبدانهم، فيجب علينا أن نقنن هذه المسافة. ثم يكون أيضا تحت إشراف الوالدين، وأيضا لا يكون يعني هناك ضيق كما يقال، لأن الأمر كلما ضاق كلما كان الطلب عليه أشد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح لنا ولكم الذرية. هذه بعض الأسئلة التي وردت، وهنا أحد الإخوة وضع أسئلة فلعلي أجيب عنها باختصار. يقول: قال صلى الله عليه وسلم: أن تعدل بين اثنين صدقة، ولم يقل أن تصلح بين اثنين صدقة، فلماذا اختار هذا اللفظ؟ لأن المقصود بالعدل هو في الخصومات العدل، خصومات العدل هو المطلوب، لأنه ربما قد لا يرضون بالصلح لكن العدل هو المطلوب، تقول للظالم أنت ظالم وللمظلوم أنت مظلوم. وأما الصلح فإنما يكون بين الظالم والمظلوم بطريق وسط. على كل حال، العدل والإصلاح من الكلمات التي تتعاقب بعضها بعضا. يقول: هل يجوز السفر إلى دول الغرب للعلاج رغم توفر الطب الغربي في الدول الإسلامية؟ وذكر بعض العلماء المتقدمين بأن الطب النبوي البديل أحذق من الطب الغربي، مع العلم من المحظورات التي يقع بسببها المرضى عند ممارسة الطب الغربي والتي لا يمكن دفعها لأسباب شتى. على كل حال، بالنسبة لاستخدام الطب العربي، الطب العربي أو الطب النبوي، الصواب يسمى طب عربي ونبوي، لأن بعض منه نبوي وبعض منه عربي. استخدام الطب النبوي لا بد أن يكون على يد حاذقين ماهرين مدركين، لأنها عبارة عن أعشاب ومواد ربما إذا زادت ضرت، حالها حال المواد الكيماوية وإن كانت أضرارها أقل. بعض الأعشاب التي تستخدم في الطب العربي سامة، مثل جوزة الطيب مثلا، لو زاد الكمية ربما يدخل الإنسان في غيبوبة ولا يستيقظ مثلا. فأيضا الطب النبوي أو الطب العربي لا ينبغي أن يستخدمه الإنسان كيفما وقع، لا، إنما يسأل المجربين. أما الذهاب إلى بلاد الكفر للضرورة، إذا كان هناك ضرورة يجوز، وأما إذا لم يكن هناك ضرورة فليس هذا أمرا مباحا. وما دام العلاج موجود في بلاد المسلمين فلا ينبغي الذهاب إلى بلاد الكافر. يقول: أين علماء الأمة من الطب النبوي والطب البديل عقيدة وقناعة وتطبيقا وممارسة ودعوة وعلما؟ حيث قال الإمام الشافعي: إنما العلم علمان، علم الآخرة وعلم الدنيا، فعلم الآخرة هو الفقه في الدين وعلم الدنيا هو الطب، ويقصد به الطب النبوي والطب البديل. لا، ما يقصد الطب النبوي، هذا تفسير من عندك. هو يقصد العلم علمان، علم الآخرة وعلم الطب، علم الطب أيا كان، سواء كان طب أرسطو طاليس ولا طب يعني العرب، ولا الطب النبوي، كله طب. والطب العربي قد يكون فيه ما هو فيه العلاج، وقد يكون ما استخدامه خطأ، حاله حال الطب الغربي. وتسمية الطب اليوم بالطب الغربي هذا فيه نظر، لماذا نسميه طب غربي؟ أليس هذا الطب الموجود اليوم من العمليات الجراحية والعمليات والمضادات وغيره وغيرها كلها مركبات؟ مركبات من ماذا؟ ما الفرق بين الصيدلاني اللي يركب أدوية من كيماويات لتسكين الألم وبين الطبيب العربي الذي يركب لك مواد من الأعشاب لتسكين الألم؟ ما دام الكيماويات مباحة وهذه الأعشاب مباحة ما في فرق، النتيجة واحدة. نعم إذا كان هناك أضرار فعلى الأطباء المسلمين أن يعالجوا هذه الحالة بالرجوع إلى طبنا. الحمد لله عندنا في الكويت مركز الطب الإسلامي وتقوم بجهود طيبة ومباركة ينبغي. أما أن علماء الدين يقوموا بعلم الطب فأكثر علماء المسلمين ما كان لهم علم بالطب، وعلى رأسهم الإمام الشافعي نفسه لم يكن له علم بالطب، ولا الإمام أحمد ولا أبو حنيفة ولا مالك ولا البخاري ولا غيره. يقول: ما رأيكم في العلماء الذين يذهبون لدول الغرب للعلاج وإجراء العمليات الضرورية رغم وجود البدائل العلاجية؟ قلنا لا يجوز الذهاب إلى بلاد الغرب إلا للضرورة. يقول: ما رأيكم في إعراض الناس عن ممارسة الطب النبوي والطب البديل؟ إعراض الناس سببه عدم وثوقهم بمن يستخدم الطب العربي، سببه عدم وثوقهم باللاحاذقين ممن يعرفون الطب النبوي، هذا هو السبب في إعراض الناس عن الطب العربي. وأيضا سبب آخر أن الطب الموجود اليوم هو طب مبني على تجارب، مبني على تجارب معتمدة من جهات ذات اختصاص في وزارة الصحة وغيرها. أما الطب العربي فإنها مبنية على تجارب شخصية ربما تكون صحيحة وربما لا تكون صحيحة، لكن لا شك أن الإنسان لا ينبغي أن يفزع إلى الطب الذي يكون يعني مستخدما فيه إلا ما هو مباح. يقول: إن العلماء وضعوا شروط في كثير من الممارسات فقالوا يجوز تعليم الضرير القرآن، أن يعلم الضرير القرآن للنساء، ولكن بشرط ألا يكون من الذين يتأثرون بأصوات النساء. وفي المقابل نجدهم يتغافلون عن الأمور العظيمة مثل: هل يجوز الالتحاق لدراسة الطب الغربي في الدول الإسلامية فضلا عن الدول الغربية وفي هذه الدراسة من فتن عظيمة على قلوب الناس؟ يعني إذا قلنا هل يجوز الإنسان يتعلم الطب بطريقة الاختلاط؟ الجواب لا، لكن إذا فرضنا أنه لا يوجد دراسة إلا مختلطا ماذا يفعل؟ إما أن يصبح بلاد المسلمين بلا طب ويصبحون عرضة للعطارين والنصابين، وإما أن نجيب الأطباء الغربيين. لا بد أن يتعلموا الطب سواء كان يعني بطريقة شرعية، هذا هو المتعين، فإذا لم يوجد يكون مضطر. وقد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تعلمت الطب من الأطباء الذين وردوا على النبي صلى الله عليه وسلم ما مرض في آخر حياته، وهي تسمع ذلك من وراء حجاب. أحيانا يكون الإنسان يمكن أن يتعلم بدون أن يرتكب أي محرم، ولكن عند الضرورات هذه مسألة أخرى. يقول: بعض الأمراض لا يوجد لها علاج جذريا في الطب الغربي مما يجعل المريض يلحق به هذا المرض طوال حياته مع وجود العلاج الجذري في الطب النبوي والطب البديل. يعني كثير من الأمراض الطب الغربي عاجز عن علاجه. إذا كان هناك ممن له حذاقة في الطب العربي أو الطب النبوي وجد أدوية لبعض الأمراض المستعصية فليتقدم للناس وجزاه الله خيرا. نفتح المجال لك. أحمد تفضل. على حديث ذكرتموه أنه حديث حني له، هذا الحديث اختلف فيه من العلم بمقاعدة محسنة، الراجع فيه صحيح ولا ضعيف يا شيخ؟ كيف؟ الحديث اللي ذكرتوه قال رجل يا رسول الله حدنا يبقى أخاه. الحديث صحيح، حديث صحيح إلا لفظة يستلمه أي يقبله، هذه فيها ضعف. هذا تنشر عنها يعني سامحنا من يقبل أخاه. نعم، هذه لفظة ضعيفة ذكرتها في كتاب إتحاف أهل القبلة بأحكام القبلة. نعم تفضل. يعني تبيع وتشتري الأسهم؟ يجوز لكن بشرطين. الأول أن يكون الذي يدخل معك شريك أو يضمنك هو شريك لك في الربح والخسارة، لأن بعض الشركات يسمح لك بأن تشتري وتبيع في الأسهم ويدخل معك شريك لكن يتحمل يشاركك في الربح ولا يتحمل الخسارة، هذه شركة باطلة، هذه شراكة باطلة لا يجوز، مثل فورفكس وغيره. والشرط الثاني أنك تبيع وتشتري في الشركات التي أسهمها تكون في أمور مباحة، ما يجوز تشتري أسهم شركات ربوية أو أسهم شركات تلعب القمار أو أسهم شركات تبيع الخمور ولحم الخنزير ونحو ذلك. نعم تفضل يا الله. لا إذا كنت ضرورة ما في بأس، ما في بأس للضرورة، ما في بأس إن شاء الله. نعم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.